الشهود الشيخنا رفض واحد من الشهود. نعم. لو رفض الشهود يشهدون قلت له هي يعني إجباري يشهد. إذا جلست لي قال كيف إجباري يعني؟ يعني أنا بقول من تمام التنفيذية. من تمام التنفيذية أنه الشهود شهدوا. أنا مش وارد قضية إجباري ما إجباري. يعني أفرض النكاح حقيقي. شو اللي بيجبر الشهود اللي يشهدوا؟ ما في أشياء غير أهل العروس اللي خطبها الأخوان قال لهم إنه يعني بمعنى إنه افتحوا المجال لخطيب البلد إنه يعني يقول له بوسة وشغلة لأنا وياتي هذا صحة الكلام هذا هو خطيب عاقد ولا غير عاقد؟ عاقد عاقد عقد ولا ما عقد ولا إيه؟ ايه عبد الرحمن ها؟ ايه طيب يعني صار زوجته زوجته بس ما زوجته ما ادري يعني ما هو بالامر اللي بتعرفه انت وبعرفه انا يعني ما دخل شرعي يعني ما عقد انا ابن اخوي عقد. عقد يعني عقد شرعي ولا قانوني؟ لا شرعي شرعي ولا لا بيجوز بيجوز يكون بيجوز يكون اثنين كيف شرعي هو اللي شرعي انت زوجت بنتك لشاب اخترته زوجا لها نعم وجبت اثنين اشهدتهم انه انا بمحض رضاي زوجت البنت بهالاخ هذا اشهدوا هذا هو الزواج الشرعي القانوني معروف بيجي بسموه ايش هذا مأذون بيجي المأذون ومعه دفتر وبيكتب الاسم بيستنطق البلد بيستجوزها الى اخره هذا القانوني نحن عم نحكي من باب الاحتياط انه هذا الزواج كان شرعي فقط ولا شرعي وقانوني ايضا احسنين اذا هي الان صارت زوجته صحيح انه هو ما دخل بها ها؟ ففي فرق بين دخل بها بعيد العقد ولا بعد يوم ولا أسبوع ولا شهر ما في فرق صار زوجته نعم لكن ما تمام المصير يعني يروح هنا يمحى وقريب البيت صراحة أول بارك ما فهمت انا شو عم تقول انا من ناحيه انا بحكي لك النسائي انت فهمت علي ولا لا فهمت صورته وحلاله شو الاشكال بقى الان انا بحكي يعني انه لا يعني قفلتهم على خطرهم ولا اول متمسك يعني انه خلاص انت طلعت برا هلا انت مجرد ما وافقت انه هي زوجي لفلان وشهدوا الشهود ما عاد لك سلطة عليها إطلاقا نشوف صاحب العلاقة ما عليك وضح لك الأمر ما هذا هو يعني شيخ يعرفه أنه البلد من ناحية شرعية الحمد لله رب العالمين يعني تمام، بس ابن اخوي في بعض يعني في بعض الاوقات فهمنا للرخصه ان هذا قطع في الصلاه، ونفس البنت ممكن نبهت الى هذا الامر في المده الاخيره انه اذا بدا يضل يقطع في الصلاه وبجوز ممكن يكون ما بيصلي، فانا ما بدي اياه. فمن ناحية هذه أنا في المدة الأخيرة من أول شهر رجع تمام أن يدخل البيت، فبيجي على البيت هذا كلام مش معقول. ليش مش معقول؟ من أخوك ما بتعرفه بيصلي ولا ما بيصلي؟ لا بصلي. إيش شو عندك؟ يعني الشيء اللي هو أخونا بيتفرج فيه شيء واقعي، يعني حتى حدثني أحد الإخوة إنه الآن في محاكم حاصلة. أنا عارف يا أخي، بس نحن بنعطيه الحكم الشرعي. نحن بنعرف إنه في آباء بيشترطوا إنه ما يدخل صهره على بنته إلا بعد 6 شهور. تفضل. تجبر الآباء على الأصل، كون وقعت هذه الصورة، هي كل صورة إلى ما أنا جبتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هي ما لها علاقة بهذه الصورة، هي حادثة وقعت، هذه يعني حادثة من نوع معين تعالج، لكن ما له علاقة بهذه القضية إطلاقا. يعني لا يلزم منها أنه إذا كان أيوة إذا كان العم شرط على الصهر أن لا يدخل بزوجته هذه إلا بعد 6 شهور أو سنة، راح هو وما ملك نفسه وواطى حلاله. شوف يا هذا تجبر من العادة ماشي الآن، وهذه العادة متناسية لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء، وإنما بدنا نعمل كذا بدنا نعمل كذا، شكيات ما أنزل الله فيها من سلطان. فكون هيك حادثة وقعت بس من وراها محاكمات ما بيغير الحكم الشرعي، إنه مجرد ما كتب العقد القانوني فضلاً عن شهود الشهود وموافقة الولي خلاص هذا بياخذ زوجته بيروح في أي مكان يشاء من حيث الحلال. يعني من حيث الحلال هو كذلك، يعني حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني ابنهم يعني ولد ابنهما وهو حلال وهي حلال، لكن هذا بشكل واقع شيخنا اللي وقع يزيده، يعني الآن هو تتهم بالزنا وأهلها بتهموها بكذا وأهلها بتهموها، يعني في شغلات تدرس فتان للزنا وزوجها حبالها وزلالها مع ذلك فتان للزنا شو؟ ما يتقبل لك الدخل عندهم عليك ما، لكن هم يعلمون أنه زوجها زوجها تضعفك، لكن من حيث أنه ما تضعفك وإيش معنى العقل؟ حقيقة شيء شرعي تقول إحنا يعني مثل يعني الآن المتعارف عليه بين الناس إنه دخل في يوم معلوم، وإحنا نتفق إنه دخل في يوم هذا وما قبل دخله. ما نقيم هذا الأمر؟ نعم. إعلان النكاح شرط من شروط النكاح،